الحمد لله الملك العظيم الرب الكريم الرؤوف الرحيم، أحمده سبحانه وأشكر له تعالى فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم وحظهم على مجاهدة النفوس على حسن الأخلاق مثل أو أعظم من مجاهدتها على صالح العمل وطيب القول والأرزاق. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي أقسم الله تعالى بقوله في الذكر الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم، وبعثه سبحانه متمما لمكارم الأخلاق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أئمة هذه الأمة الموصوفين بقوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى وتحروا ثوابه واجتنبوا موجبات سخطه، تأمنوا عقابه، وتذكروا أن محاسن الأخلاق جماع التقوى والسبيل إلى كريم الثواب، وأن مساوئها آية على الشقاء وموجبة للعقاب، ويتوب الله على من تاب، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عباد الله، تدبروا كتاب الله واهتدوا به، وتأملوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأحسنوا التأسي به، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ما خالفهما أو أحدث مضادا لهما، ألا وإن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد اشتملا على الهدى إلى محاسن الأخلاق والأمر بها والوعد بكريم المثوبة للمتخلقين بها، وعلى التنبيه والتحذير والزجر من مساوئ الأخلاق والنهي عنها بذكر الوعيد والعذاب الشديد لمن تلبس بها. فتحروا عباد الله محاسن الأخلاق ومكارمها، وتوقوا مساوئها وسفسافها، تربحوا في العاجلة والآجلة وتفلحوا في الدنيا والآخرة، فإنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الناس، حسن الشيء جماله وكماله، وبعده عن النقص والسوء والعيب، وقبحه سوءه ونقصه، وقصوره وعيبه، ومضادته للحسن. والخلق هو الطبيعة والسجية، أي القوى والسجايا المدركة بالبصيرة التي جبل عليها الآدمي على أصلها، وتكمل بالاكتساب بالتخلق والمحاكاة. فإن الأخلاق غرائز كاملة في النفوس، تظهر بالاختيار وتقهر بالاضطرار، وهي عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأقوال والأفعال والأحوال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية غالبا. فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأقوال والأفعال والأحوال راسخة جميلة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن صدرت عنها تلك الأمور قبيحة راسخة سميت خلقا سيئا. فالأخلاق هي السجايا والطباع الراسخة في النفوس، فحسنها محاسن أخلاق وسيئها مساوئ أخلاق. فحسن الخلق سلامة النفس وكرمها وميلها نحو الأرفق والأحمد والأكرم من الأقوال والأفعال والأحوال في العلاقة بالله تعالى أو التعامل مع خلقه. فإن الخلق صورة النفس الباطنة، أي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق للصورة الظاهرة وأوصافها ومعانيها. فمن أخلاق الناس حسنة ومنها قبيحة، مثل صورهم. والسعيد من جمع الله له بين حسن الخلق والخلق. أيها المسلمون، إن مكارم الأخلاق من أعمال وأوصاف أهل الجنة، وإنها منح يقسمها الله بين من يشاء من عباده، فيصيب بها من أراد به السعادة. وإن حسن الخلق من مكارم الأخلاق، فإنه زمام من رحمة الله، وإنه وعاء الدين وشطره. وإن الله تعالى إذا أحب عبدا منحه خلقا حسنا. فإن أحسن الخلق، فإن أحسن الحسن الخلق الحسن. وإن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من حسن الخلق، وإن العبد لينال بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشريف منازل الدنيا. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار، كيف لا، وقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم قوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ألا وإن حسن الخلق ليذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد. أيها المسلمون، إن هذه الأخلاق منائح من الله، فمن أراد به خيرا منحه خلقا حسنا. وإن الخلق الحسن جماع البر، وإنه أفضل عمل يؤتى به يوم القيامة، وأول وأثقل ما يوضع في الموازين. وقد روي أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى خليله إبراهيم عليه السلام: يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار، فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله في عرشي، وأن أسكنه حظيرة قدسي، وأن أدنيه من جواري. فحسن الخلق عباد الله يمن، والخلق منه شؤم. فمن سعادة ابن آدم الخلق الحسن، ومن شقاوته سوء الخلق. معشر المؤمنين، خير الناس أحسنهم أخلاقا، فخير ما أعطي الرجل المؤمن خلق حسن، وشر ما أعطي الرجل قلب سوء في صورة حسنة. فأهل محاسن الأخلاق هم أحسن الناس إسلاما، وأكملهم إيمانا، وأعظمهم برا، وأحقهم تقوى، وأصدقهم إخلاصا، وأرعاهم للصدق والأمانة، وأبعدهم عن الكذب والغش والخيانة، وأحبهم إلى الله عز وجل وإلى خلقه، وأقربهم منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم حشر الناس. ففي المسند وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس، محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون معشر المسلمين. وجاء في الطبراني رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بحسن الخلق، فإن أحسن الناس خلقا أحسنهم دينا. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسن الله تعالى خلق رجل ولا خلقه فتطعمه النار. أيها المؤمنون، إن أحبكم إلى الله تعالى أحاسنكم أخلاقا، الموطعون أكنافا، الذين يعلفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إليه جل وعلا المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون لهم العذرات. ولقد دخل رجلان الجنة صلاتهما وصيامهما وحجهما وجهادهما واصطناعهما الخير واحد ويفضل أحدهما على صاحبه بحسن الخلق كما بين السماء والأرض. فتحروا عباد الله محاسن الأخلاق واكتسبوها، فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وإن في تدبر كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع صدق الضراعة والمجاهدة على تحري محاسن الأخلاق ما يهيئ الأمر لذلك ويجعله أهلا لمنة الله تعالى عليه بذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزلنا فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا عباد الله أن محاسن الأخلاق وخصالها متنوعة وشهيرة، وهي على من أراد الله به خيرا يسيرة، جاءت في جمل من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وحققها عليه الصلاة والسلام تطبيقا في هديه وسيرته. فمن ذلكم ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكارم الأخلاق عند الله ثلاثة: تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا سهلا قريبا حرمه الله على النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفكم بأهله. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه وأن يود للناس ما يود لنفسه. فقد دخل رجال الجنة بغير كبير أعمال ولكن بالنصيحة لأهل الإسلام. أيها المسلمون، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ما روي أنه قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يأمن جاره بوائقه. وقوله يا معاذ: اتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، كما عد صلوات الله وسلامه عليه من مكارم الأخلاق وأحاسنها صدق الحديث وصدق البأس وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتذمم، أي حفظ ذمام الجار والصاحب وقير الضيف. قال: ورأسهن الحياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. وقوله: تدع الناس من الشر فإنها صدقة منك على نفسك. ونصحه صلى الله عليه وسلم باصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر. وبيانه صلى الله عليه وسلم أن العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس. أمة الإسلام لقد تضمنت تلكم الأحاديث والآثار النبوية أن حسن الخلق تجمعه خمس خصال: هي طلاقة الوجه عند اللقاء، وطيب الكلام وحسنه، وبذل المعروف، وكف الأذى وتحمل أذى الناس، والإحسان إلى المؤذي على وجه الإصلاح. إذا أديت تلكم الأمور على وجه الإخلاص لله تعالى قصدا ونية، والتمسك بالشرع أصلا للمشروعية، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية، فتحروا محاسن الأخلاق عباد الله وتجنبوا مساوئها، فإنها جماع الخير وسبيل الهدى، وبشرى عاجلة لصاحبها برضوان الله تعالى وجنته. اللهم اهدنا لمحاسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا مساوئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا مباركين أينما كنا، واحشرنا إليك في زمرة أولي التقى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.